بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على شيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم الفوائد والتحريرات بما عند الحنابلة من مقادير والصلاحات. المبحث الثاني في المكاييل والموازين، وزن المثقال من الدرهم يساوي درهما وثلاثة أسباع الدرهم، فالدرهم يساوي. إذا نسبة وزن الدنانير الدراهم، كل سبع دنانير يقابلها عشر دراهم في الوزن، في الوزن. وأما بالنسبة للمثقال بالنسبة للدراهم فهو درهم وثلاثة أصبع درهم يساوي دينار، الدرهم يساوي مثقال، درهمين وثلاثة أصبع الدرهم يساوي مثقال. لا، درهم وثلاثة أصبع درهم، درهم واحد وثلاثة أصبع درهم. حين شلون نعرف ثلاثة أصبع الدرهم؟ نذكرها. شو الفرق بين مثقال الدينار؟ في فرق بين مثقال الدينار؟ لا لا، مثقال الدينار واحد. إحنا أعلنا أن مثقال الدينار وزنها 4.25. إحنا ذكرنا أن مثقال وزن معين، فإذا سك الدينار بوزن المثقال صار نقدا ودينار. نعم. فالدرهم إذا سك المثقال صار، إذا سك أحسنت، صار عملة ودينار. صحيح. يعني ممكن يقال هو المثقال يساوي درهمين إلا سبعة أسباع درهم. والله عندي صعب شوي. لا يعني نفس عشان الأسهم نعطيك ثلاثة أسباع درهم، حتى هي في صعوبة طبعا. أنا حاولت إني نعم. فالدرهم يساوي، الدرهم يساوي 2.5. يعني الآن نبي نجمع وزن الدرهم اللي 2.975 زائدا ثلاثة أسباع الدرهم. شلون نطلع ثلاثة أسباع الدرهم؟ اقرأ تحت. واحد. إذا أردت تعرف وزن ثلاثة أسباع الدرهم فاضرب وزن الدرهم في ثلاثة ثم اقسم الناتج على سبعة، أو اقسم وزن الدرهم على. الله يهدي بحمزة، ما شاء الله جاب هالطريقة بعدني. أنا الثاني هي طريقتي وطريقة الأولى. فاضرب وزن الدرهم في ثلاثة ثم اقسم الناتج على سبعة، فالناتج يطلع لك ثلاثة أسباع الدرهم. طريقتي الثانية أوضح، اقسم وزن الدرهم على سبعة، على سبعة. فإذا قسمت وزن الدرهم على سبعة صار الناتج سبع، سبع ضرب سبعة ضرب ثلاثة يعطيك ثلاثة أسباع. ثم اضرب الناتج في ثلاثة فهم سيئا. نعم. ثلاثة أسباع وثلاثة أسباع الدرهم 2.975 ضرب ثلاثة تقسيم سبعة يساوي 1.275 جرام. إذا هذا ثلاثة أسباع الدرهم. تجمع هذا ثلاثة أسباع الدرهم اللي هو 1.275 مع وزن الدرهم اللي 2.975 يطلع لنا إيش؟ 4.25. ومجموع ذلك، ومجموع ذلك 2.975 زائد 1.275 يساوي 4.25 جرام. ولم يتغير وزن الدينار لا في الجاهلية ولا في الإسلام، وأن وزن 10 دراهم يساوي وزن سبعة. أيوة هذا وزن هذا ليس القيمة، وزن 10 دراهم يساوي وزن 7 دنانير، وهذا إجماع. يعني لو جمعت مثلا 2.975 ضرب 10 كم يصير الناتج؟ 30 جرام تقريبا. نفس الشيء لو ضربت 4.25 يساوي 30 جرام، نفس الشيء نفس الوزن. نعم، وهذا يجمع. وقد حكى 2.975 قريبة من 3، هي 3 اصلا. يجيك ان الطاهر بن عاشور يقول 3 اصلا. نعم. وقد حكى الإجماع على تغير وزن الدنانير. وقد حكى الإجماع على عدم تغير وزن الدنانير في الجاهلية والإسلام. الإمام أحمد رحمه الله قد ذكر في الفروع عنه في رواية المروزي قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا، والدنانير لا اختلاف فيها، وجزم بهذا في الإنصاف وكذا في الإقناع، فقال ولم تتغير في جاهلية ولا إسلام. أربعة. لكن نقل بهود في الكشاف اعتبره لما قال في الإقناع ولم تتغير في جاهلية الإسلام، تعقبه البهوتي بقول قال ابن كثير. نعم. قال ابن كثير في تاريخه وفي هذا نظر، وعبارته في البداية والنهاية، وذكروا أن المثقال لم يتغير وزنه في جاهلية ولا في إسلام، وفي هذا نظر والله أعلم، ولم يبين سبب نظره هذا. وبالفعل هذا مش كلام، هذا بالفعل هذا كلام يعني. أي هذا انتهى خلاص. أنا قلت لم يبين سبب نظره، فيه نظر. طيب شنو النظر؟ وين النظر؟ ما هو النظر؟ نعم. لكن في الحقيقة أن وزن الدينار تغير في بعض العصور في بعض البلدان. نعم. هو بالفعل وزن الدينار تغير في بعض العصور في بعض البلدان، لكن ما دام الكلام على وزن الدينار الذي ضرب ضرب زمن خليفة الأموي عبد الملك بن مروان، وهو الدينار الشرعي، وقد وقفت على وزن دنانير ضربت في صنعاء وقت الدولة العباسية في كتاب دنانير عباسية نادرة ضرب صنعاء للدكتور سعد الراشد في مجلة جامعة الملك سعود. هذا الدكتور أرسل لي، سعد الراشد نفسه أرسل لي، قديم بحث ومطبوع في 1410 من حوله ذا، ولا حد يدري عنه، ولا لكن في فائده ان وزن الدرهم او الدينار. نعم. وهو دراسه 20 دينارا عباسيا. نعم. وهو دراسه في 20 دينار عباسيا ضربت في صنعاء محفوظه من متحف الاثار جامعه الملك سعود، وتقع موجوده في جامعه الملك سعود، وتقع تواريخ سك هذه الدنانير فيما بين سنه 252 و292، وقد أتى بتفاصيلها وأوزانها وصورها، والغريب أن أوزانها بوزن الدرهم وهي 2.9 جرام. غريب أن أوزانها بوزن الدرهم، أغلبها 2.9 يعني 3 جرام تقريبا بوزن إيش؟ الدرهم. قال الدكتور راشد، قال الدكتور راشد في خاتمة البحث، أما عن نظرتنا لهذه المجموعة من الناحية دي. الكلية تجد أنها غير متوافقة في أقطارها وأوزانها، حيث تراوحت أقطارها بين أقطارها يعني أحجامها يعني. حيث تراوحت أقطارها بين 18 ملي إلى 21 ملي، وأوزانها ما بين 2.86 غرام إلى 2.94 غرام، وهو أقل من الوزن الشرعي الذي كان يبلغ 4.25. وسيأتي تغيير وزن الدينار في القرن التاسع. مش مؤثر أي شيء. ها؟ تؤثر على قيمتها لا شك، لأن وزنها ناقص. لكن قلت لك الأصل إحنا في الدنانير إيش؟ التي ضربها عبد الملك مروان بس. طيب هذه عباسية. لا إشكال عباسية. بس ذكرنا في طريق زبيدة يمكن 5 و6 كلها نفس وزن 4.25. بس هذه شيخ ايش تفسير الفرق؟ مضروبة في صنعاء، ما أدري شو السبب، ليه انقصت عن المقدار الشرعي، ما أدري شو السبب مثلا. وسيأتي أيضا نتغير وزن الدرهم بالدينار أيضا في زمن المرداوي ويجينا. بس كأنه يا شيخ اللي فهمت من كلام الدكتور سعد أنه في زمن واحد هذا. إي صحيح. هل التفاوت حاصل عندهم في قصد ان في شيء يسك على وزن الاسلام وشيء يسك على اكيد اكيد اكيد صافي اضطراب؟ لا، في هذه الجهه فقط، في صنعاء ضربت بهذه بهذا الوزن بس اذا قل طبعا اكيد بيعرفون اقل من الدرهم الاصلي من الدينار الاصلي. اجل شيخ، هذه مشكله على كلام الامام اللي هو مو مشكلة على الإمام أحمد، مشكلة في من بعده، في كلامه في كشاف في الألف وفي المعونة وكلام النووي. النووي يا بيجيك يا جماعة، النووي في القرن السابع. لكن قلنا المرد هذا الإشكال وحله أن العبرة هو بالدينار الذي سك في زمن عبد الملك مروان. هذا حتى نخرج، هذا لأن وجود الفقهاء موجودين وعلماء موجودين وهم اللي شاهدوا الوزن وقاسوا به الأشياء الشرعية. بس الإشكال شيخ في القرن الثالث حصل. إيه القرن الثالث بعد عبد الملك 100 سنة تقريبا. وقاسوا الوضع على اليمن يوم. بعدين في اليمن يعني فقر وكذا. بعيد عن العاصمة. في أسباب كثيرة، ما هو السبب في قلة؟ البارحة أنا كنت أشوف اليوم في دولة موحدين شفت الدراهم حق الدنانير كلها تقريبا فوق 4.5 فاصلة 4 يعني. أكثر من الدينار الشرعي بشوي، فهذا التغير لأن كله مضروبة باليد، وفي بعض طبعا عندهم كلها في اليد، في كثير منها بآلات موجودة عندهم اللي هو يسمونه الصنجة، والصنجة هذه مصنوعة باليد أيضا. ما يحصل فيها الدقة، ما يحصل الدقة بالضبط، لكن مثل ما ذكرت الحل في هذا هو المرجع إلى الدينار الذي في زمن عبد الملك مروان، هذا المرجع. وشيخ هذا الدينار في زمن عبد الملك مروان يعني الصنجة التي صنعت عليها ما حصل فيها اختلاف بغض النظر عن النتائج التي حصلت بعد ذلك؟ هل كلام العلماء جميعهم متفق على أن العبرة ما في عهد عبد الملك؟ حتى العلماء الحنابلة قرون على الوزن حق عبد الملك مروان. إيه ما شوف الحين صنعاء ما التفتوا لها ولا يمكن ما أدروا عنها بعد. في الاختلاف في الأمثلة لا إشكال، لا إشكال فيه، هذا محفوظ لأن ما وهذا شرع الله عز وجل لا بد يحفظ. هذا يعني يكون ما في إشكال في الإجماع إنهم ما اعتبروا صنعاء ما ولا التفتوا لهم ولا تفتوا لهم يعني إجماعهم صحيح. حتى ابن الرفع الآن توفي 710 بينه وبين صنعاء عباسي يمكن 400 سنة ولا اعتبر ولا ثبت لهم. فالمقصود أن هذا حفظ الله عز وجل حفظه بواسطة هؤلاء العلماء. نعم. وسيادة تغيير وزن الدينار بالقرن التاسع لكن الحنابلة ضبطوا الوزن الشرعي بعد تغيير الوزن. تغير الدينار أيضا في القرن التاسع والحنابلة ضبطوها أيضا، ومذكور هذا التغير في القناع والمنتهى ضبطوه. يعني هو الأصل 20 مثقال وصلوه إلى 25 20 دينار هو هذا الشرعي. فلما ضربت سكت عملة جديدة وزنها دينار أقل من الوزن الشرعي صار 25 فصل مدري كم. لذلك بعضهم استشكل بعضهم شلون ديلي ذكرنا الروض مر مخالف المذهب قال 25 دينار ها اي قال مخالف المذهب مو مخالف المذهب. والقصة موجودة ذكرت أنا القصة أحسن صحيح بيجي كل هذا بيجي نعم. ونقل الفروع أيضا الوعود الكلام النووي على أنه إجماع قال أصحابنا أجمعهم العصر الأول على أن الدراهم وستة دوانق ولم تتغير المساقين بالجاهلية والإسلام. قال ابن رفعة الشافعي واتفق جميع النقلة على أن السبعة مساقين تعدل عشر دوانق. وأحسنت هذا قد يقال أيضا هذا الدنانير يمكن تغيرت لكن المثاقيل وزنها متفق عليه أنها في وقت من الأوقات ما اعتبروا وزن في وقت عبد الملك مروان. كيف ما اعتبروا؟ هم حفظوه خلاص ونقل في العصور اللي بعده. بعدين لما تغير يعني كأنهم ممكن قال المسألة صارت اجتهادية فتركوا يعني وقت. إيه لما تغير غيروهم الوزن وثابت الوزن مثلا 85 جرام. ثابت عندهم ما يتغير ابدا. يعني هم غيروا اللي واصف معنا. صغرت الدينار كبرته احنا ما علينا منك، احنا عندنا 85 هي الوزن ضبطينا بالشعرات البرداون يعني سياتي ان شاء الله. قال ابن رفعه واتفق جميع النقله على ان السبعه مثاقيل تعدل 10 دراهم من دراهم الاسلام التي استقر عليها الحال حين اتفق على ضربها. وسبب كون وزن الدراهم ستة دوانق وقالوا بالإنصاف المثقال وزن درهم وثلاثة أسباع درهم ولم يتغير في جاهلية ولا الإسلام، والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه ستة دوانق والعشر سبعة مثاقيل. وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين سوداء زينة الدرهم منها ثمانية دوانق وطبرية زينة الدرهم منها أربعة دوانق فجمعها بنو أمية وجعل الدرهم ستة دوانق. والحكمة في ذلك أن الدراهم لم يكن منها شيء من ضرب الإسلام، فرأى بنو أمية صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوا على وزنهما. وقال في الرعاية وقيل زينة كل مثقال 72 حبة شعير متوسطة وزينة كل درهم إسلامي 50 حبة شعير وخمسة حبة شعير متوسطة. وأصل كلام إنصاف في الأموال لأبي عبيد قال رحمه الله الأموال ولا من الأموال واحد يعني هو كتاب الإنصاف الأموال. إيه كتاب الأموال لأبي عبيد. إيش فيه؟ أنا هو أصل كلام الإنصاف من كتاب الأموال. كلها تمشي. تنو حروف الجر بعضها مع بعض. قال رحمه الله في كتاب الأموال فلما أجمعوا على ضرب الدراهم نظروا إلى درهم الوافي فإذا هو ثمانية دوانيق وإلى درهم من الصغار فكان أربعة دوانيق فحملوا زيادة الأكبر على نقص الأصغر فجعلوها درهمين متساويين. فجعلوهما. أحسنت. فجعلوهما درهمين متساويين كل واحد نصف الدوانيق، ثم اعتبروها بالمثاقيل، ولم يزل المثقال في آباد الدهر مؤقتا محدودا. فوجدوا شفت لا زال محفوظ، الأمة حفظت هذا الوزن. نعم يترتب عليه العبادات عظيمة. إيه لابد يحفظ لابد. نعم. فوجدوا عشرة من هذه الدراهم التي واحدها ست دوانيق، ثم اعتبروها بالمثاقيل تكون وزن سبعة مثاقيل سواء. فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة: أنه وزن سبعة، وأنه عدل بين الصغار والكبار، وأنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ولا رقص فيه ولا شطط. فمضت سنة الدراهم على هذا، واجتمعت عليه الأمة، فلم تختلف أن الدراهم الدرهم التام هو ست دوانيق. فما زاد أو نقص قيل درهم زائد وناقص، فالناس في زكاتهم شفت فما نقص فما زال ونقص قيل درهم ميزوا ناقص أو زائد. ناقص عن درهم إسلامي أو زائد عن درهم إسلامي، فيبينون الناس زكاتهم شفت الحمد لله زكاتهم بحمد الله ونعمته على الأصل الذي هو السنة والهدى لم يزيغ عنه. شيخنا يقولون مكسر أو صحيح، إيش يقولون مكسر أو صحيح، إيش فيها تأثر في الوزن؟ حتى لو كانت مكسرة صحيح عندنا تعرف أن في الربا لابد من الوزن، فأيضاً هذا يعتبر يعني التمييز. صح صح صح. نعم. ولا التباس فيه، وكذلك المبايعات والديات على أهل الورق وكل ما يحتاج إلى ذكرها فيه. هذا كما بلغنا، أو كلام هذا معناه قال أبو عبيد كانت الدراهم وهذا وزن ستة، بذلك جاء ذكرها في بعض الحديث. فأجمعوا أيضاً على أن الدرهم ستة دوانيق، وأجمعوا أيضاً على أن وزن العشرة دراهم 29.75 جرام، يعني 30 جرام تقريبا، تساوي 7 مثاقيل من الذهب، فيكون وزن كل مثقال 4.25 كما في كلام ابي عبيد السابق، واحكاه الفروع على الائمه الاربعه، وجزم به ابن النجاري في المعونه والبهوثي في شرح المنتهى وروض المنبع. قال ابن مفلح الحفيد في المنبع: وليس بين الناس اختلاف ان 10 دراهم وزنها 7 مثاقيل، والمثقال درهم وثلاثه اسبع درهم، لانك اذا قسمت العشره على السبعه خرج واحد وثلاثه اسبع، فيكون الدرهم نصف مثقال وخمسه، لان السبعه من العشره نصفها وخمسها الى اخره. فوزن المثقال من الدراهم يساوي درهمان وثلاثه اسبع درهم، وهو بجرامات 4.25. فاذا عرف وزن الدرهم يعرف وزن الدينار، واذا عرف وزن الدينار عرف وزن الدرهم. وعليه فنصاب الفضة 100 درهم وهي بالجرامات 595 جرام، ونصاب الذهب 20 مثقال وهي بالجرامات 85 جرام. تنبيه: تغير وزن الدينار في القرن، تغير وزن الدينار في القرن السابع، ولم يزل المثقال هو الدينار إلى الزمن الموفق وما بعده. إيش؟ نعم تغير. تنبيه: تغير وزن الدينار في القرن التاسع، لم يزل المثقال هو الدينار إلى زمن الموفق وما بعده أيضا، حيث قال في كتاب السرقة في المغني: هو الدينار هو المثقال من مثاقيل الناس اليوم، وهو اليوم يقول الدينار هو مثقال من مثاقيل الناس اليوم. نعم. وهو الذي كل سبعة منها 10 دراهم، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله ولم يتغير، وإنما كانت الدراهم مختلفة، فجمعت وجعلت كل 10 منها 7 مثاقيل. ثم انه وجد في زمن الفقهاء المتاخرين دينار اقل وزنا من المثقال، واول ما رايته ذكره الملاوي في التنقيح بعده، ثم بعده في الاقناع والمنتهى والغايه والروض المنبع وغيرهم، وذكروا دينارا ووزنه درهم وثمن درهم. وثمن درهم دينار وزنه درهم وثمن درهم، بينما الدين الاسلامي هو درهم وثلاثه اسبع الدرهم، هذا قريب من الدرهم الواحد. اي هذا وهو بجرامات ثلاثة 347 جرام، فالمثقال يساوي 4.25 جرام، واما والدينار الذي في زمنه يساوي 3.347 جرام. ونظر بسؤال الدينار عندهم عن المثقال، صار نصاب الذهب بالدينار الذي وزنه 3.347 جرام اكثر من 20 دينارا، قال في الاقناع والشرح: وبدينار الوقت. شفت بدينار الوقت الآن ودينار الذي زينته درهم وثمن درهم، بينما الدينار الإسلامي كم؟ درهم وثلاثة أسباع درهم، على التحديد خمسة. قال في الاقناع والشرح: وبدينار الوقت الان الذي زينته درهم وثمن درهم، على التحديد 25 دينارا وسبعة دينار وتسعه، وهو دينار زمننا هذا. فحتى يصل وزن مجموع الدنانير التي وزن واحد منها 3.347 جرام 20 مثقال، وهي 85 جراما، صارت بهذا العدد. لا سببه؟ سبب وجود الدينار الذي وزنه أقل من الدينار الإسلامي المعتمد. ثم وقفت على كلام إن محمد نجم الدين الكردي في كتابه النفيس المقادير الشرعية والأحكام المتعلقة به يفيد وجود هذا الدينار الذي وزنه أقل من الدينار الإسلامي وأنه من نظام المداوي، وهو أن سلطان المملوك في القاهرة بربسبان قام في سنة 800. شفت توفي عام كام؟ 841، يعني قبل المرداوي بسنوات. قام في سنة 829 بضرب دينار وزنه درهم وثمن، وأبطل ما عداه وذكر أن وزن هذا الدينار درهم وثمن. قال بينما يزن الدينار الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم. هذا الكلام اللي هو محمد كردي، محمد نجم الدين كردي يقول بينما يزن الدينار الشرعي درهم. إذا الدينار الجديد كم وزنه يا سعيد؟ درهم وكم؟ وثمن. والدينار الإسلامي، والدينار الإسلامي كم وزنه؟ درهم وثلاثة أسواق. هذا اللي المملكة أسهل. أسهل لأن المملكة. شنو؟ درهم وثمن بس. إيه. إيه والله أسهل. درهم وثمن، أما الإسلامي درهم وثلاثة أسواق درهم. والله مشكلة. لا لا أنت التسمية صعب. نعم. قال بينما يزن الدرهم الشرعي درهم وثلاثة أسباع درهم. قال والذي يساوي بجرامات 3.45 وهو طبعا ذكر أنه يساوي بجرامات 3.45 وهو أكثر مما أنا ذكرته في الأعلى أنه 3.347 يعني فرق بسيط في الجرامات. نعم يسير يسير يعني 45 و 34 يعني 11 من مبدأ الجرام أقل من جزء من الجرام. دقيق جدا. ولا أدري من أين أتى بهذه الزيادة، مع أنه يقر قبله بصفحة أن وزن الدينار الشرعي 4.25 جرام، وإذا كان كذلك فالدرهم يساوي 2.975 جرام، ووزن درهم وثمن درهم يساوي 3.347 جرام. تتم قيمة الدينار من الدراهم وقيمة الدراهم من الدنانير. تقدم أن النسبة بين الدراهم والدنانير في الوزن 7 مقابل 10 هذا في الوزن، لكن في القيمة لا يفرق. فوزنه 7 وزن 7 دنانير يساوي وزن 10 دراهم. قال في المغني في السرقة والدينار هي المثقال من ثقيل الناس اليوم، هو الذي كان 7 منها وهو الذي كل 7 منها 10 دراهم، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله ولم يتغير، وإنما كانت الدراهم مختلفة جمعت وجعلت كل 10 منها 7 ثقيل. لكن ما قيمة الدراهم بالنسبة للدنانير؟ والله هذا مشكل صراحة. نعم الوارد في السنة، الوارد في السنة أن الدينار يساوي 10 دراهم، فنصاب الذهب 20 مثقال. شوف الدينار يساوي 10 دراهم، في فرق في الوزن وفي القيمة. فسبعة دنانير وزنها يساوي 10 دراهم، هذا الوزن. أما في القيمة لا، الدينار واحد يساوي 10 دراهم. في نصاب الذهبي ويقابله نصاب، فنصاب الذهب 20 مثقال، ويقابله نصاب الفضة 100 درهم، فالمثقال يساوي 10 دراهم. إذا كان نصاب الفضة 100 درهم معناها أن المثقال يساوي 10 دراهم. نعم. العبرة بالوزن، القيمة تتغير. إيش؟ القيمة تتغير. إيه طبعًا هو أكيد حولوها الوزن. نعم. شيخ دائمًا نقول إن في السنة القيمة ليس الوزن. عشان مثقال يعني. طيب في القيمة الإشكال، لكن الآن الحين كم؟ لا أقصد. الوضع الآن إيش كم يعني؟ كيف جرام الذهب بينه وبين جرام الفضة فرق شاسع كبير جدا. هذا المرجع الآن. لا ما يصح الوزن. على القيمة. إحنا حين الوزن ذكرنا الوزن 7-10. مضبوط. طيب. نجي القيمة. طيب القيمة تقول الدينار واحد يساوي 10 دراهم، 10 دراهم تقريبا 30 جرام. 30 جرام في ريالين 60 ريال، هذا فضة 60 ريال. طيب الدينار 4.25 سعرها الآن تقريبا 800 ريال. يلا شوف الفرق الشاسع، 800 ريال تقابل 60 ريال، فرق كبير. ما نقدر ما في ما الحقيقة فيه صعوبة في معرفة قيم الأشياء عندهم، ما ندش اللي صاير. هل الدرهم نزل، هل الفضة نزلت ولا الذهب ارتفع؟ ما يدرش اللي صاير في التاريخ. طيب عبارات حفظ الدين ذكرها أبو عبيد وغيره، لا لا ما لها دخل، دي ما لها دخل، دي في الموازين، دي ما لها دخل، لا دي محفوظة ما علينا منها، نبي نعرف القيم في أوقاته. يعني مهر النبي صلى الله عليه وسلم 500 درهم، أنا حولته في إلى 3000 ريال أو 6000، هذا يقول لك واحد خطأ، 3000 ريال الجرام عندك الحين رخيص جدا، بينما عندهم لا مو برخيص، غالي. هي مقارب للذهب، مقارب للذهب، حول الذهب فرق، يعني حول يعني قريب من، يعني ضعف 10 مرات الحين، 60 مقابل 800 ريال، ضعف 10 مرات. طيب شيخ، أمان استطيع التوصل من خلال الوزن إلى القيمة؟ لا ما نقدر، أنا استطيع إلا في الزكوات، في ذي هذا أمور أخرى. القيمة شيخ ممكن المشكلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عطى عروة دينار ليشتري به شاتين، فذهب اشترى بالدينار شاتين، فباع احداهما بدينار، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاتين ودينار. شلون شلون شلون شلون؟ طيب شيخ العبره بالقيمه ولا بالوزن؟ العبره مش بالوزن، الوزن في الزكوات فقط، في الزكوات ولا في السرقه؟ لا القيمه السرقه الان، هي السرقه، لذلك انا ارجح في السرقه ان العبره الان بربع شو اسمه الدينار، اي احوط. الفضه لا يا شيخ، الفضه 3 دراهم، 3 دراهم في 3 9 جرام، 9 جرام يعني 18 ريال، لو سرق على 18 ريال قطعني يده، ولا لو سرق 300 ريال شو الاحوط انت كقاضي؟ 300 نقول لك لا خلي 300 حتى لا تقطع ايد الناس بعد في 18 ريال. لا الزكاه لا محفوظه الزكاه، لانه محول الوزن الزكاه، والشارع أصلاً ضبطها 5 أواقي، ضبطها الشارع هذه، وزن كل الزكاة وزن، لا لا لا إشكال في الزكوات في الأشياء الشرعية، لكن في القيم الآن، في القيم مش بنسوي. الذهب عندنا مشكلة في البلد، في وكيل مشكلة، كيف مصيبة الآن حتى الذهب مش بس الفضة، إيه ما هذا بيجيك الإشكال الحين أكمل، وهو كذلك عند الفقهاء يعني لحد ما حد يقتنيها، يعني إيش ما حد يقتنيها الآن، من يبيه الفضة؟ أول خلاص معروف الدرهم الدينار يقابل 10 دراهم أو 12 درهم، بس ما في عندهم يعني. الآن لا، الوضع مخيف، وضع مستفحل استفحال ما يمكن ضبطه. أكمل شيء، الوارد في السنة أن الدينار يساوي 10 دراهم، 10 دراهم في نصاب الذهب 20 مثقال، ويقابله نصاب الفضة 100 درهم في المثقال يساوي 10 دراهم، وهو كذلك عند الفقهاء، إلا أنهم أحيانا يجعلون مقابل الدينار من الدراهم 10 دراهم، وأحيانا 12 درهما، كما في الجعالة في رد الآبق، وفي السرقة في ربع الدينار الذي يقابل 3 دراهم. شفت، قابلوا الدينار في السرقة ب12 مو ب10. طيب أما في الوقت الحالي، أما في الوقت الحالي فلا مقارنة بين الذهب والفضة البتة، فجرام الفضة في 3 ريالات، بينما مو بثلاث ريال طبعا، لو ترجع الجرام الفضة حين بريالين، ريالين ربع، والحين اذكر انا مكتب الحواشي السابقات كان بريال وربع ما ادري. نعم، بينما جرام الذهب اكثر، بينما جرام الذهب اكثر من والنفس، لا الحين نزل 200 تقريبا، وصل الحين 200 205 210 230 ريال، والذهب قيمته كبيره جدا بخلاف الفضه، فان رخص جدا، فلا ادري ما الذي حصل، هل رخص الفضه ام هل هي ام هل غلت الذهب؟ مفروض ام غلت الذهب بدون هل هذه، يلا أم حصل الأمران فالله أعلم. وفي حقيقة هذا التغيير الكبير يمنع عنا معرفة وتقييم ما كان في زمن الفقهاء قبلنا، فأسأل الله تعالى أن يكشفه لنا. الشيخ ما نستطيع أن نحن نأخذ النسبة بين الموجود عندهم الحقة على رقمتنا، تأخذ بقيمة الذهب الدينار 10 دراهم أو الدينار 12 دراهم، يلا شلون خلاص نرفع قيمة الفضة ونخلي متلازمة يعني على طول؟ ما نجي كذا، بس مصيبة كمان. عدد كلامك يعني مثلا نسبة، يعني مثلا إذا كان الدرهم مثلا الدينار 4.25، كم سعره الآن؟ 4.25 قل 200 ريال يعتبر 1000 200 800 850 850 هذا الدين؟ اي دينار 850 سعره اعلى. طيب 850 ريال لان جرام الذهب 200 ريال الان. طيب طيب شلون بتخلي الدرهم؟ خلاص تقسيم 10 يصير 85 يعني يصير يعني جيده لكن ما اشوف فيها مش مضبوطه. هل الاختصاص متكلم او ما رايت والله حد تكلم. يعني احنا بنعرف كم من النبي صلى الله عليه وسلم دفع مهر كم دفع هذا الراشد يعني ولا لا ما تكلم ما يتكلم متكلم على السوء دفع معروف لكن كم قيمة الآن كم نبي تصور كم مال دفع الآن على كلامه نقدر الآن هو كلامه جيد الشيخ لأنه يقول لك خلاص علقه بالذهب علقه بالذهب ارتفع الذهب يرتفع سعر الفضة الجرام نزل الذهب ينزل سعر الجرام والله كلام وجيه يعني هذا الاشكال ها كلامهم على الاحظ البخراء يعني شلون احيانا هذا يجاوز ادخل يلا راح في يلا راح في الزكاه شو لاحظ البخراء الشيخ متحيز للذهب يعني صاب الذهب تقريبا 12000 بينما الفضه 1200 1300 ففيها احنا محتاجين صراحه لمعرفه القيمة لا قيمة لها ما أدري هل فعلا خلاص الفضة يعني انتهت تقريبا أو تكاد تنتهي في القرون ما وقفت على شيء يعني حين لا كلام شو اسمه لا كلهم على الدينار 10 دراهم أو 12 درهم حتى في إلين هذا عندنا إلى الروض المربع موجود في رد الآبق 12 يا دينار يأخذ من صاحبه إذا رد الآبق أو 12 درهم إلى هذا موجود في الروض المربع موجود قبل 300 سنة المجاع المخيم ها؟ المجاع المخيم إيه مخيم العبد يلا ها يلا شو تخير يلا لا كيف صار يلا صاحب العبد الآن شو يرد الآن؟ شو يعطيه؟ كم؟ وش المشكلة يا شيخ إذا وقفناها؟ والله جيد نقابل هذا بهذا بس أصلا قولهم الأحب والفقراء معناها في تغير قد يكون الفضة بس تقول ما يمكن أن يكون الذهب أحظ الفقراء أنا أقول من سنين من قرون أن الأحظ الفقراء هو الفضة لكن قوله هذا بعد كلامك جميل أنا قولهم هذا يدل على أن في تغير بس نادر حتى إحنا أحيانا يذكرون أمثلة في الدراهم والدنانير في الكتب الفقه ما إحنا فاهمينها لأن إحنا عندنا دائما أن الفضة أرخص من الذهب دائما ما يعني لا أصقى في عقولنا ما هم أهم لا فيه ما أدري شو اللي صاير يعني يلا وزد ده الاستخدام في شتات أنا شفت أحد نعم عنده سرير فضة سرير فضة في الأندلس لو تشوف بعد لا كان نعم الشيخ وشوف بالنسبة نعم قطعة في ميدان قيمته 3 دراهم وثلاث دراهم من قبل ربع دينار ما نسبة ربع دينار 3 دراهم خلاص تصير ها طيب 3 دراهم ذكرت لك 3 دراهم في 9 جرامات بس بنروح نقومها تطلع 18 ريال 30 خلها 20 لا 18 20 ها نقطع الحين في كم في 20 ريال ولا في ربع الدينار اللي هو كم تقريبا ربع الدينار حول 300 ريال شو نسوي الحين بعدين ما في وجه مقارنة يعني 20 إلى 300 يعني كم أضعاف يمكن حول 15 ضعف أو 20 ضعف تقريبا ففيها صراحة أعلى من 200 له قيمة 20 ريال لا 20 ريال حتى في اللقطة ما في إشكال بلا تعريف الآن خذ راحتك فيها عموما كلام الشيخ أحمد جيد في قضية أنه خلاص نربط الدرهم بقيمة الدرهم بقيمة الذهب ولا لنا دخل في وقتنا الحالي خلاص نربطها في إيش خلاص اربطه بالذهب كل المسائل يعني حتى تقرب القيم التي كانت موجوده عندهم او في بعض الاحكام الشرعيه الزكاه لا يا شيخ المسائل اللي تحتاج فيها القيمه يعني مثلا ها السرقه والديات والاشياء دي انما الزكاه لا لا الزكاه واضحه ما الوزن ما. الزكاه لا اشكال فيها ان شاء الله نعم وزن ده كم ساعه كم 10 وكم؟ 10 يلا. إذا تبين طبعا وزن الدينار يتبين حين إذا وزن إيش الدرهم. نعم. فرع الرابع وزن الدرهم. وزن الدرهم المصنوع من الفضة بالدوانق لست الدوانق على ما سيأتي، وهي 50 حبة شعير وخمسة حبة شعير، 50.4 من الشعير المتوسط كما جزم به في الدقيق والمنتهى وغيرهما، والدانق بكسر النون وفتحها والكسر أفصح سدس درهم كما نقله ابن فيروز عن المقندس، وذكره أيضا الحجام. حتى تخرج سدس الدرهم شو تسوي؟ الدرهم سدس الدرهم شو تسوي؟ إيه تقسم هذا الوزن على ستة يطلع لك السدس. نعم. وعلى التحقيق أي وسيلة لمعرفة قيم الدراهم وزن الوزن؟ ما في وسيلة. والله أنا متوقف فيه ما. إلا الطريق اللي ذكرها خلاص، نربط الدرهم بالذهب سواء ارتفع الذهب قل. هذا شيء يقال فيها. مع أن كلامهم في الزكاة مشكل. لاحظ الفقراء مع أنها فيه ذي أحيانا يزيد وذي ينزل. نعم عارفين احنا الوضع. هل يقال ان هذا الاتفاق في النسبه بين الذهب والفضه معناها ان القيم ما اختلفت؟ اختلفت لك اختلاف معقول مقبول، الاختلاف اللي الان حاصل مو مقبول ابدا يعني. ما يعقل. ما يتسامح. ها تسامح يعني خلاف مقبول يمكن. أنا قايل لكم أصلاً إن في فجوة بيننا وبين المتقدمين، يمكن فينا بيننا وبينهم يمكن 80 سنة أو 70 سنة. التطور اللي حصل أنسى الأمة الإسلامية متأخرة ما كان عند القرون المتقدمة أشياء كثيرة وتغيرات انفجار في السكان في التطور في يعني. تصور إن اللي يذكره الحجاوي مذكور عند الإمام أحمد، يعني بينهم 1000 سنة نفس الوضع، عايشين في نفس الـ يعني الأشياء الموجودة عندهم. الآن الوضع من 100 سنة أو 90 سنة الوضع متغير تماما، غير مذكور في الكتب. يعني أشياء حصلت الآن غير مذكورة في كتب متقدمين. نعم. الشيخ الطويل اللي كانت الحسن. أنا طويل. كانت من النحاس والفضة. هذا اللي شافها منين من النحاس والفضة شو؟ أصحت اسمها يفش. أنت شكلها شكلها شو؟ مع أن الشيخ سامي مغلوث ماذا والله قال لي شيء، قال لا بالعكس يا شيخ بالعكس فيها فائدة. ما يقول حق السراق ما أدري. إذا كانت من فضة لا لا لا لها قيمة ذاك الوقت، لكن حاليا الفضة ما تستخدم. عكس الأشكال ذهب حرير وغيره ما يندر والله شو اللي حصل. نعم. وعلى الحدة ثانية بعد الدولة نه شو اللي بقى العملات هي فضة ولا مقصوصة؟ عملات لا كلها حديد، نحاس حديد مغطى بس بالفضة. لا لا ما فيها أي فضة. نعم. وعلى تحقيق وزن الدرهم من الجرامات يساوي 2.975 جرام والمثقال 4.25، والدرهم يساوي نصف مثقال وخمسه، فنصف المثقال 4.25 تقسيم 2 يساوي. كيف نعرف خمس المثقال؟ نقسمه على 5 والناتج هو الخمس. نعم. 4.25 تقسيم 2 يساوي 2.125. هذا خمس المثقال الآن. هذا خمس المثقال. وخمس المثقال. وخمس المثقال 4.25 تقسيم 5 يساوي. هذا نصف المثقال. نصف المثقال. نعم. خمس المثقال 0.85. طيب. لما نصف ونصف يعطيك 4.25، والدرهم هو مجموع ذلك 2.125 زائد 0.85 يساوي 2.900. خلاص إذا تبين وزن الدرهم والدينار خلاص كل ما سيأتي يكون واضح خلاص يعني. لأن بعضهم بعض الباحثين حتى يكثر بحثه يتتبع هذه الأوزان حتى يصير بحث إيش كثرة. خلاص انت تبين لك وزن الدرهم وزن الدينار انتهى الموضوع. كل سماء ما سياتي منسوب لما تقدم. نعم. وش الفرق شيخ بين الدرهم والمثقال والمثقال من الدرهم؟ الدرهم ثلاثه اسماء درهم وهنا نصف مثقال خمسه. احنا حين لما تقدم أتينا بوزن المثقال من الدراهم. الحين بالعكس نجيب وزن الدرهم من المثاقيل والذهب، خلاص تمام. وزن الحبة الآن فرع الخامس وزن الحبة. يذكر العلماء في أول الزكاة أن نصاب الزكاة في شرط وجوب الزكاة وهو منكم نصاب، قالوا تقريبا في أثمان وعروض، فنصاب في الأثمان وهي الذهب والفضة تقريبي لا تحديدي. قال في شرح المنتهى فتجب مع نقص يسير كحبة وحبتين. هذا مثال غامض جدا، تجب مع نقص يسير، يعني إذا نقص نصاب الذهب أو الفضة نقصا يسيرا كحبة أو حبة، كم وزن الحبة؟ طيب نعم. وهي كذلك في الإقناع، كذلك في الإقناع والتنقيح والمعونة وغيره. فما المراد بالحبة؟ المتبادر هو وزن حبة الشعير من المثقال أو الدرهم، وتقدم أن المثقال وزنه 4.25 وهو يساوي 72 حبة شعير، وأن وزن الدرهم 2.975 جرام وهو يساوي 50.4 حبة شعير وخمسي حبة شعير، وزن الحبة في دينار 4.25 تقسيم 72 حبة شعير يساوي 0.0590 جرام، وزن الحبة في الدرهم 2.975 جرام تقسيم 50.4 حبة شعير يساوي 0.0. طب بعض الباحثين يفرق بينهم تفريق بسيط، الحقيقة نتيجة واحدة أصلا، وزن الحبة في الدينار هي نفس وزن الحبة في الدرهم، لأن النسبة معروفة خلاص. نعم يتكلف ويتثمر، أي في عندهم فروق كلهم تقريبا والوزن واحد، ما خلاص إذا قسمت بالآلة خلاص تكون نتيجة واحدة. نعم. وقالوا في نصاب الزكاة فلا يضر نقص حبة، هذا وزن الحبة 0.0590 جرام أو حبتين 0.118 جرام من المثقال أو الدرهم. ولاحظ أن وزن الحبة لا يختلف في الدينار عن في الدرهم. قال ابن رفعة قال الفقيه عبد الحق ابن إسماعيل بن عطية أن الحبة التي يترتب منها الدرهم هي حبة الشعير المتوسطة التي لم تقشر وقطع من طرفيها من تد أي مرتفع. ثم وجدت كلاما في المبدعي وأن الدرهم يساوي 48 حبة والدينار يساوي 60 حبة، لكنه لم يبين حبة من ماذا. قال في المبدع في الفرائض تنبيه اعلم انها ان اهل بغداد ومضاهاها من الانصار جعلوا الدرهم 48 حبه والدانق 8 حبات، لان الدرهم شده الدوانيق في سائر الانصار وسيروا الدرهم 12 قيراطا والقيراط 4 حبات وجعلوا الدرهم 24 قصوجا والقصوج حينئذ حبتان والدينار 60 حبه. والصحيح الاول والله اعلم. الفرع السادس وزن الاوقيه وهي 40 درهما بلا خلاف. قال في الإقناع وشرحه وأقل نصاب فضة 200 درهم إسلامي إجماع على حديث ليس في ما دون 5 أواقي صدقة متفق عليه، والبقية 40 درهما. قال في المغني فقوله عليه السلام ليس في ما دون 5 أواقي صدقة هو البقية 40 درهما بغير خلاف، فيكون ذلك 200 درهم، فيكون وزن البقية 40 ضرب 2.975 أي 119 جرام. إذا وإن أكلها إلا أوقية صدق بها جاز في الأضحية، الأوقية وزنها 117. الفرع السابع وزن الرطل. قال في المقلع الرطل يوزن به بكسر الراء ويجوز فتحها. الرطل الأصل أنه يعني آلة وأداة يوزن بها، ومع ذلك بعض العلماء جعلها أيضا مكينا زي الوعاء يعني. وعندنا مكينة، وهذا في طبعا اذا قلت وعاء هذا بيحصل لبس واشكال كبير جدا جدا، لكن احنا ماشيين على المذهب ان المطلع ذكر انها وزن، وهذا طبعا مشهور في جميع قواميس اللغه العربيه وفي عند فقهاء، لكن في بعضهم محمد الجدي كردي نقل عن احدهم ما ادري والله من هو انه مكيال، مكيال مصيبه. نعم. وهو اداه وهو أداة وزن يوزن بها، فهو كتلة يوزن بها مقدار معين من الوزن كالعادة في التقدير بالدرهم. تقدر العلماء وزن الرطل ب 128 درهما فضة وأربعة أسبع درهم و 90 مثقالا ذهبا كما في التنقيح والمنتهى والإقناع والغاية. ليش ذهبا يا شيخ؟ نعم. ما كانت نفس اللون. شلون؟ 90 مثقالا. يكفي، ما له داعي ذهبا. نعم. وحتى نعرف وزن الرطل بالجرامات تضرب عدد الدراهم التي هي بوزن الرطل في وزن الدراهم في الدرهم الواحد، وهو 2.975 في الربع 138. الحين نبي نطلع 4 أسابيع درهم مصايب دي. شلون طلع 4 أسابيع درهم؟ ما يا سعيد 4 أسابيع درهم، شفت؟ انتبه، 4 أسابيع درهم، قسم الدرهم إلى أسباع وتأخذ 4 منها بس وتجمعها مع 128. فهمت؟ وين سبب تقول جيب سبورة؟ عندنا الأقلام جهزناها أو شيء؟ شيخ هو دخل أدبي، شيخ شنو؟ دخل أدبي، حول أدبي، ما يشتغل عشان رياضيات. لا دي مثلا ما عندي رياضيات، ما كلها ضارب وزاد وناقص وقص بس، أما كسور وهذا. طيب وزن 128 درهما هو؟ و 4 أسابيع درهم وزنه 128 درهم هو؟ واضحة دي 380.8 جرام، لا إشكال فيها دي. لكن وزن 4 أسابيع الدرهم هو؟ نفس اللي سويته مستعرف. اي. تقسم الدرهم على 7 بعدين تضرب في 4. نعم. وزن 4 أسابيع الدرهم هو 2.975 ضرب 4 تقسيم 7 يساوي. الله يهديه يا حمزه، عكس طريقتي انا. انا طريقتي بالعكس. المتن هذا الكلام كنت مشكله من حمزه ولد. لا هو صلحها صلحها. انا كلامي تحت. حطها اللي تحت. ويصح ايضا هذا كلام اخر كلامي وقدم كلامه. تصرفي لكن هكذا يكون بشكل رياضي، يمكن رياضيات ولا ليوافق ماذا؟ لا عد الرياضي يعني رياضه النهج يعني ولا مو بالحسور مثلا؟ لا لا افلاطون. انا تحت يمكن تقديم اي. ويصح ايضا تقديم القسمة على 7، تقسم على 7 تقسم في 4، هذا المفروض 4 أسابيع الدرهم. آه شوف حمزة ماشي على ذي. يلا المهم نتيجة واحدة خليه يسوي اللي يبي. فوزن رطب الجرامات هو مجموع ذلك 380.8 جرام زائد 1.7 جرام يساوي 300. هذا وزن الرطب 382.5 جرام. ويمكن أن يقال، ويمكن أن أيضا أن يقال الرطل 128 درهما و 4 أسابيع الدرهم 128.57 درهم، وكل درهم يزن 2.975. إذا وزن الرطل بالجرامات يساوي 128.57 إلى آخر 382.5. وزن الرطل، وزن الرطل 90 مثقال، وكل أهون 90 مثقال أهون، ما فيه 3 أسباع و4 أهون. أحسن إيه. وكل مثقال يزن 4.25 جرام. إذا وزن الرطل بالجرامات يساوي 90 ضرب 425 يساوي 382 جرام. فالرطل أداة وزن تزن 300. يعني صنجة من حديد وزنها 382.5 جرام يوزن به. ونتوقف إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الله يجزاك. ما يباع الوزن، أشياء أساسية. لا أول كان في صنجة ما لحقت عليها، صنجة سودة. هذه رطل، هذه رطل. هذه السابق أيضا. إيه لكن وزنها عاد متعارف عليه. 300 هو ها؟ شلون؟ لكن إحنا نتكلم عن الرطل الشرعي هنا. ولا هم نصوا في في في السلم لو تعاملوا برطل أو صنجة من عندهم لا إشكال، يتفقون عليه يعرفونه ما هي مشكلة. لكن هذا الشرعية، الرطل الشرعي، حتى حين ندخل في القلتين يكون من حديد. إيه حديد مثل اللي الآن إحنا عندنا كيلو ونص كيلو وربع كيلو، أو ما تذكرونه ولا الطحين والرز الحين خلاص استبدلوها بال بالإلكتروني. الحين إلكتروني ها؟ لا زالت دي موجودة؟ إيش؟ ذكرنا بالفراغ إيه. مكتوب تأليفاً وشرحاً. لا علماً.